الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليك. سائل يقول: ما معنى الحديث المرفوع؟ الحمد لله، عرف العلماء الحديث المرفوع بأنه ما رفع إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي نقل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بنفسه، أو نقل فعل من أفعاله، أو نقلت فيه صفة خلقية أو خلقية. فإذا الحديث المرفوع هو ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية أو الخلقية. مثاله ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأحاديث باعتبار نسبتها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: أحاديث مرفوعة، وأحاديث موقوفة، وأحاديث مقطوعة. أما الأحاديث المرفوعة فهي ما صرح فيه الراوي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأحاديث الموقوفة فهي ما انتهى السند فيها إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه، وأما الأحاديث المقطوعة فهي ما انتهى فيها السند إلى التابعي. فالحديث الذي انتهى فيه الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوعا، والحديث الذي انتهى فيه الراوي إلى الصحابي يسمى موقوفا، والحديث الذي انتهى فيه الراوي إلى التابعي يسمى مقطوعا. ثم قسم العلماء بعد ذلك المرفوع إلى قسمين: إلى مرفوع حقيقي وإلى مرفوع حكمي. فأما المرفوع الحقيقي فهو أن يصرح الراوي بنفس وعين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين مثلا، مثال في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. فعمر نقل لنا نفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر مرفوعا حقيقة. وأما القسم الثاني فهو المرفوع الحكمي، وهو أن لا يصرح الراوي بنفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعطينا عبارة يظهر منها أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كقول الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو يبلغ به أو يرفعه، أو مثلا يقول من السنة كذا، أو أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه. فكل هذا من المرفوع، لكنه ليس مرفوعا حقيقة، لأن الصحابي لم يصرح فيه بنفس نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عبارة يظهر منها أنه يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثاله ما في الصحيحين من حديث أم عطية: أمرنا بأن نخرج العواتق والحيض في العيدين. وكذلك قولها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وكذلك قول ابن مسعود: من السنة إخفاء التشهد. فإذا المرفوع إما أن يكون مرفوعا حقيقة، وإما أن يكون مرفوعا حكما، والله أعلم.